بمقتضى وبسبب تكذيبهم أرسل الله عليهم عذابا، وجاء العذاب للأقوام المتخلفين عن الإيمان والتوحيد منوعا، فمنهم من أغرق، ومنهم أخذته الصواعق، ومنهم من رمي بريح حصباء، ومنهم من وقع فيه الزمهرير وهكذا، ومنهم من أغرق. فهؤلاء القوم كذبوا، حكى ذنبهم قبل كل شيء. ماذا جرى لهم؟ قال: إنا أرسلنا عليهم حاصبا، حاصبا ريحا ترميهم بالحصباء، وهي صغار الحصى، صغار الحجارة الواحدة دون ملء الكف، فهلكوا بسبب ذلك. يعني لما بتصير زوابع أو غبار في الهواء يتعكر الجو ولا يستطيع الإنسان أن يسير، فكيف إذا كانت الريح تعصف بالحصى ترميهم بحصى؟ عم يقول لا يبلغ ملء الكف، معناتها حصى أصغر من ملء الكف، لكن ليست حصى عبارة عن رمل ناعم ترميهم بالحصى، وهي صغار الحجارة الواحد دون ملء الكف، فهلكوا بسبب ذلك. بعض الأوقات ينزل مع المطر البرد وينزل بحجم كبير، جرى مرة في قرية الكسوة عندنا نزل البرد كبيرا وخرب ما خرب وأصاب ما أصاب، وكيف إذا كان حجارة وكبيرا أيضا أقل من ملء الكف؟ قال: هلكوا بسبب هذه الحصباء التي أصابتهم. إلا آل لوط، إلا آل لوط يعني إلا لوط ومن معه من المؤمنين، والآل يشمل الزوجة غالبا، وإن كان أصل الآل الأبناء، الزوجة ليست متصلة بالنسب كما غالبا، قد تكون بنت عم بنت عمة، لكن غالبا لا تتصل بالنسب. يقصد بالآل الأولاد والذرية، وقد تقصد الزوجات في بعض الأحيان. نعم. الآية. نعم. إلا آل لوط وهم ابنتاه معه، مرتما معه، امرأته كانت من الغابرين المتأخرين المتخلفين، بالعكس كانت ضده وكانت تشوش على دعوته وتدل الناس السفهاء على ما يريدون من السفاهة، وكانت عاصية، عكس امرأة فرعون عليها السلام. امرأة فرعون كانت صالحة، مع أن فرعون كان حاكما وكان حكمه عاما وحكمه نافذا، وكان يخوف ويعذب، لكن سبحان الله امرأته ما آمنت به، تعرف حقيقته وتعرف سلوكه، فهي تعرف أنه دجال ليس بإله ولا يستحق أن يعبد، فكانت ضده، كانت من المؤمنين، وجعل الله سبحانه وتعالى امرأة فرعون مثلا أنها آمنة، وامرأة لوط عكسها، امرأة نوح أيضا كانت مثل امرأة لوط، مع لم تكن من المؤمنين مع سيدنا نوح، وابن نوح لم يكن أيضا من المؤمنين. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بعضهم قال زوجات النبي، وبعضهم فسرها غير ذلك. نعم، آل لوط، لوط وابنته نجيناهم بسحر، وقد أوعز إليه أن يخرج من القرية التي أريد بها العذاب لفعلها الفاحشة ولعدم إيمانها وعدم توبتها. أمر أن يخرج وأن لا يلتفت إلى الوراء، يسر مستقيما توا إلى طريقه، طريق النجاة. نجيناهم بسحر، الوقت كان سحر. سحر أي يوم، ليس سحر يوم معين، ولذلك نجيناهم بسحر بالتنوين، يعني على الصرف لا على المنع من الصرف. سحر من الأسحار، أي وقت الصبح من يوم غير معين. ولو أريد من يوم معين لمنع من الصرف. لو كان سحر يوم معين صار يصير العالمية والتأنيس. نعم، لأنه معرفة العالمية والعدل، لأنه معرفة معدول عن السحر. السحر معرف بأل، والسحر إذا قصد به يوم معين فكأنه عرف بأل، يعني تضمن معنى أل. ولتضمنه معنى أل كان معدولا عن ما فيه أل، عن السحر، وهو علم على سحر يوم معين، لذلك يمنع من الصرف. قد يتضمن معنى أل وتكون فيه أل، يعني مثل الآن. الآن تبنى، لماذا تبنى؟ لأنها تضمنت معنى الحرف، معنى أل، وأل موجودة فيها الآن. ذلك قال بعضهم: ما لفظة قدروها وهي كائنة في اللفظ، موجودة في العلم معلومة. قال له: الآن يا الآن يأتي الآن يا سيدي يأتي الجواب، فلا تعجل، فحالك بين القوم مفهومة. معلومات قديمة عما نتذكرها. نعم، فقدروا بالآن معنى ال، وهي ال موجودة. قال له: الآن يا سيدي يأتي الجواب، فلا تعجل، فحالك بين القوم مفهومة. الآن يأتي الجواب، يعني الجواب هو الآن، هو لفظة الآن اللي عم تسألني عنها، وصورته أنه سأتي لك بالجواب الآن. ما جواب هذا السؤال؟ أن لفظة قدروها وهي موجودة، ال قدروها في الآن وهي موجودة في اللفظ، كيف تكون مقدرا مقدرة وملفوظة؟ قال له: الآن يا سيدي يأتي الجواب. الآن هو جواب هذا السؤال. فلا تعجل، فحالك بين القوم مفهومة. فهون السحر معدولة، إذا كانت علما معدولة عن السحر. نقول سحر، سحر من الأسحار عامة. إذا قلنا السحر معناته سحر معين، فإذا تضمنت معنى السحر فقد عدل عن السحر إلى سحر بمعنى يوم معين، لأن حقه أن يستعمل في المعرفة بأل. وهل أرسل الحاصب على آل لوط أو لا؟ قولان، يعني آل لوط، إلا آل لوط عم يقول نجيناهم بسحر، فهو أرسل معناته هذا الحاصب عاما، ثم نجى الله سبحانه وتعالى منه آل لوط، وإلا فالأصل مرسل للجميع. لذلك أمرهم جبريل أن يسيروا مسرعين ولا يلتفتوا. وعبر عن الاستثناء الأول بأنه متصل، وعلى الثاني بأنه منقطع وإن كان من الجنس تسمحا. يعني إلا آل لوط، آل لوط إذا قلنا من جملة الجماعة الذي أرسل عليهم الحاصب ونجاهم الله سبحانه وتعالى، بيكون الاستثناء متصل. وإذا كان ليسوا منهم ولم يرسل إليهم الحاصب، بيكون الاستثناء منقطع. نعمة من عندنا، نجيناهم بسحر نعمة من عندنا، أنعم الله تعالى عليهم أن ينجيهم لأنهم من الصالحين، وما كانوا شركاء في هذه الأعمال التي كان يعملها قوم لوط عليه السلام. ومعروف ما هي الفاحشة التي كان يفعلها قوم لوط، وأنكرها الله سبحانه وتعالى عليهم، وسيدنا لوط أنكرها عليهم: أتأتون الذكران وتذرون ما خلق لكم ربكم؟ يعني الله جوزكم شيء لشهوتكم الغريزية، تتركونها وتأتون الذكران؟ ما سبقكم بها من أحد من العالمين أن يخترعوا الفاحشة؟ ولما جاءوا لسيدنا إبراهيم كضيوف، وجاء آل لوط يفعل الفاحشة بهم، جاءوا على هيئة شباب في غاية الجمال ليجازوا ويعاقبوا بالجرم المشاهد، يعني بنفس الواقعة لسعتم على ما هم عليه، يعاقبوا على هذا. نعم، فسيدنا إبراهيم عليه السلام قال: لا تخزوني في ضيفي. وقال لهم: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. بناتي مو شرط يكون بناته بالذات، يعني هؤلاء البنات من قومي، يعني من جماعتي، عندكم ما يغنيكم عن هذه الفاحشة الفاحشة. فأنعم الله سبحانه وتعالى على آل لوط أن نجاهم نعمة من عندنا، كذلك نجزي من شكر، يعني ننجيه من العذاب، كذلك نجزي جزاء أنه تنزه عن الفاحشة. هم استغربوا من قومي من لوط وجماعته، قال: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هذول ما عم يشاركون بما نحن عليه من العمل، مثل جماعة قاعدين يدقوا ويغنوا وبينهم الراقصات والمغنيات، وفي بيناتهم شي جماعة إلال أهل دين وصلاح عم يستغفروا الله، يتضايقوا منهم: طلعوا من بيناتنا خلينا نعرف ناخذ حريتنا. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. نعم، نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. أنعمنا من شكر أنعمنا وهو مؤمن، أو من آمن بالله ورسوله وأطاعهما. ولقد أنذرهم سيدنا لوط قبل أن يقع بهم العذاب، خوفهم وأنذرهم وهددهم، يعني ما جاء العذاب مفاجأة بغتة، ولكن جاءهم الإنذار من قبل. ولقد أعذر من أنذر، ولقد أنذرهم خوفهم لوط بطشتنا أخذتنا إياهم بالعذاب، فتماروا تجادلوا وكذبوا بالنذر بإنذاره، ولقد راودوه عن ضيفه وهم الملائكة، جاءوا بصورة بشر شباب في غاية الجمال، راودوه عن ضيفه، أرادوا أن يخلي بينهم وبين ضيوفه ليفعلوا الفاحشة بهم، ما عرفوا أن هؤلاء الملائكة هم الذين جاءوا ليقوموا بعذابهم. ولقد راودوه عن ضيفه أن يخلي بينهم وبين القوم الذين أتوه في صورة الأضياف ليخبثوا بهم يفعلوا الفاحشة. وكان هؤلاء الضيف كانوا ملائكة، فطمسنا أعينهم قبل ما يجي العذاب، جاءهم شيء خاص بأجسادهم، طمسنا أعينهم، عميناها أو أعميناها، لكن أرى عميناها لأنه عميناها ثلاثي، ثلاثي غير متعدي، لا يقال عمي فلان فلانا، أما أعماه يصير. عميناها وجعلناها بلا شك، بلا شك بالقاف وبالكاء ولا بالكاف؟ بالقاف، والمحطوطة بالكاف لازم تكون بالقاف. يعني مو بس ما عادوا شافوا، سكر لهم عيونهم، سكرت أعينهم بالكلية، مثل عين الدجال أعور، إحدى عينيه مطموس بنوب بنوب، هون العينتين. فطمسنا أعينهم عميناها وجعلناها بلا شق كباقي الوجه، يعني ممسوحة على حيز الوجه، ما في جورة ما في حدقة ولا في فراغ لهذه الحدقة. نعم، بأن صفقها جبريل بجناحه، صفق أعينه بجناحه فسكر. فذوقوا، يعني قيل له، قلنا لهم ذوقوا عذابي ونذر، ذوقوا عذابي وذوقوا إنذاري وتخويفي. إنذاري يعني ثمرة إنذاري ونتيجة إنذاري وما حصل بسبب إنذاري، ذوقوا ذلك وهو العذاب، أي ثمرته، ذوقوا إنذاري أي ثمرته وفائدته. ولقد صبحهم بكرة، متى جاءهم العذاب؟ جاءهم في وقت الصباح، موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ هذا الموعد، فصبحهم بكرة وقت الصبح من يوم غير معين، مفاجأة بغتة. شو هذا اللي صبحهم؟ عذاب مستقر، عذاب دائم، بمعنى يقضي عليهم، مو أكلوا أكلوا بعدين طاب الوجع، لا، عذابا قضى عليهم مستقر دائم متصل بعذاب الآخرة. فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هذه الآية يكررها بعد كل قصة ليعلم أهل مكة وغيرهم ممن جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا القرآن جاء ميسرا للاعتبار وللحفظ، فاتعظوا بهذه القصص التي جاءتكم وتليت عليكم في هذا القرآن. يسرنا القرآن للذكر، يعني ليتذكروا وليتعظوا. اقرأوا القرآن، اقرأوا قصة لوط، اقرأوا قصة نوح، اقرأوا قصة فرعون، فهل من مدكر؟ هل هناك من متعظ؟ ولا عما يقرأوا مثل ما بيقولوا مر اللئام ابن المر الكرام يقرأ بمر بدون أن يعتبروا أو يتعظوا. ولقد جاء آل فرعون، انتهى الكلام على آل لوط، الكلام انتقل إلى آل فرعون. آل فرعون هم قومه معه، طبعا مثل ما حكينا ذيك الساعة، من عدا امرأته، إلا امرأته، امرأته كانت من الصالحات. ضرب الله تعالى مثلا للصالحات امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وضرب مثلا للنساء الفاسدات امرأة لوط وامرأة نوح. فمعناتها مو شرط تكون الزوجة على صلاح زوجها ولا على فساد زوجها. وأما الآيات التي يفهم منها أنتم وأزواجكم تحبرون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، فالمقصود أزواجهم أمثالهم، والمقصود زوجته بالنكاح. نعم، قد يكون هو في الجنة وهي في النار، وقد يكون بالعكس، على فرعون في النار. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آل فرعون قالوا معناها فرعون ومن معه. فطمسنا أعينهم فذوقوا خلطة الدين. نعم، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد جاء آل فرعون قومه معه. ليش قال معه؟ يعني مو بس قومه معه، تبعا له، يعني هو وقومه. نعم، جاء فرعون ومعه قومه. النذر، الإنذار على لسان موسى وهارون عليهم السلام، فلم يؤمنوا بل كذبوا بآياتنا. يعني لم يؤمنوا بدون دليل، ولم يؤمنوا بالآيات التي والمعجزات التي كانت حجة على صدقهم، كذبوا بالآيات. أراهم العصا وأراهم اليد، تسع آيات كانت مع سيدنا موسى كما قال الله تعالى في تسع آيات، العصا وموسى وما كان في عندهم من العذاب والسنين، شو كمان، والقمل والضفادع والدم، كل هذه آيات جاءتهم وكذبوا بهذه الآيات، كذبوا بآياتنا كلها، أي التسع التي أوتيها موسى، فأخذناهم بالعذاب أخذ عزيز مقتدر. وهذه هي العادة، الحليم يحلم، لكن إذا بطش وإذا أخذ لم يفلته، إن الله لا يملي للظالم، حتى إذا أخذه لم يفلته. فأخذناهم بالعذاب أخذ عزيز قوي مقتدر قادر لا يعجزه شيء. أكفاركم خير من أولئكم؟ هلا رجع الحكي لمين؟ لجماعة النبي عليه الصلاة والسلام الذين ما استجابوا لدعوته. عم يقول لهم سبحانه وتعالى: أكفاركم يا قريش خير من أولئكم المذكورين؟ يعني آل نوح، جماعة نوح وجماعة لوط وجماعة فرعون عذبوا، فهل أنتم يا ترى نخب أول مميزين حتى ما يصيبكم العذاب مثل ما أصابهم؟ أكفاركم يا قريش خير من أولئكم المذكورين من قوم نوح إلى فرعون فلم يعذبوا؟ عدم عذاب، تكريم من الله سبحانه وتعالى، مدللين؟ لا، لكن عذابهم مؤجل. أم لكم يا كفار قريش براءة من العذاب في الزبر؟ أم لكم براءة في الزبر؟ ولا أخذين براءة أنتم ما بتتعذبوا؟ أيوة، لكم هذا بكتب مكتوبة مسطرة إنه من عدا قريش، قريش ما بتعذبوا، إلكم هيك شيء؟ أم لكم براءة في الزبر؟ الكتب والاستفهام في الموضعين تبع أكفاركم، هذا استفهام. أم لكم براءة كمان استفهام، ما المقصود به طلب الفهم، طلب الجواب، ولكن به مقصود به النفي، هذا بيسموه استفهام إنكاري، يقصد به النفي. أنت أحسن من أخوك، يعني ما لك أحسن من أخوك، إيه معناته؟ أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ يعني وقد قالوها أبو جهل وجماعته لما بدهم يتاقوا ببدر، زعموا أنهم هم الغالبون وهم المنتصرون، وقالوا نحن جميع، يعني جمع، نحن جمع منتصر، نحن جماعة منصورون منتصر على محمد. ولما قال أبو جهل يوم بدر إنا جمع منتصر، نزل قوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر. فهزموا ببدر ونصر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، بل الساعة موعدهم، يعني إذا ما شافوا العذاب في الدنيا ومعناتهم ناجون وجماعتهم مبرؤون من العذاب، لا، بل الساعة موعدهم القيامة، موعدهم بالعذاب، والساعة أدهى وأمر، يعني عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا مهما وصف، ولو كان حاصب ولو كان غرق بموتوا بتنتهي الشغلة، أما هنيك عذاب بلا نهاية. بل الساعة موعدهم، والساعة يعني عذاب الساعة أدهى أعظم بلية وأمر أشد مرارة، أمر أشد مرارة من عذاب الدنيا. إن المجرمين في ضلال وسعر، فحيبين عاقبة الذين أجرموا. إن المجرمين عامة من أي قوم ومن أي جماعة، إنهم يوم القيامة هالكون في ضلال، هلاك بالقتل في الدنيا، وسعر نار مسعرة في الآخرة، مهيجة في الآخرة، مسعرة مهيجة، يوم يسحبون، يسحبون، ما أعطيت فتحه غلط معي، يوم يسحبون على في النار على وجوههم، مو بس بيحطوا كلبشة بيقولوا لهم فوتوا على الحبس، لا، جر بجرون على وجهه على جهنم. يوم يسحبون في النار على وجوههم، أي في الآخرة، يقال لهم ذوقوا مس سقر، شوفوا لزع النار وعذابها، إصابة جهنم لكم، إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء مخلوق لنا بقدر، أو إنا خلقنا كل شيء خلقناه بقدر، وهذا اللي عم يمشي عليه المفسر، إنا كل شيء منصوب بفعل يفسره خلقناه. أهل النحو بيعرفوا أنه هذا من باب الاشتغال، حكيناها قبل المرة فسرناها، ما رح نعمل كل ساعة درس نحو. نعم، منصوب بفعل يفسره، يعني إنا كل شيء معناها إنا خلقنا كل شيء، هذا الفعل المقدر الذي نصب كله، إنا خلقنا كل شيء، تجي خلقناه تفسير لخلقنا المحذوف، خلقناه بقدر، بتقدير حال من كل، كلمة بقدر حال من كل، إن كل شيء حال كونه مقدرا خلقناه، كل شيء مقدر أوجدناه. وقرئ كل، إن كل شيء خلقناه بقدر، بالرفع مبتدا خبره خلقناه، إن كل شيء شبه خلقناه. سبعية، وما أمرنا لشيء نريد وجوده إلا واحدة كلمح بالبصر. شو هي الواحدة؟ أمرة واحدة، مرة واحدة نأمر كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كلمح بالبصر في السرعة. وهذا مثل، وهو أسرع من لمح البصر أيضا، استجابة المقدور للقادر تكون أسرع من لمح البصر. ولكن بالنسبة لنا نعرف أن لمح البصر أسرع شيء. ذلك ذاك قال له العفريت، عفريت من الجن لسيدنا سليمان، قال له أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قبل أن تقوم. قال الذي عنده علم من الكتاب، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، معناته بسرعة. فلما رآه مستقرا عنده، ما لقى إلا العرش صار قدامه مستقر، وعم يهز، مو هلا وصل عم يهز لساته، لا كأنه موجود من الأول. هذا معنى مستقرا. نعم، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر في السرعة، وهي قول كن. قول كن مثل ما حكينا قبل المرة تمثيل، أخصر أمر للتكوين والإيجاد هو كلمة كن في اللغة العربية، والقرآن أنزل باللغة العربية. نعم، وإلا فهو مجرد الإرادة، فيوجد. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فيكون فهو يكون، يعني من شأنه أن يكون. في فيكون قراءة كمان؟ ما في. ولقد أهلكنا أشياعكم، أشباهكم في الكفر، من الأمم الماضية. هكذا كمان الخطاب لقريش وكفرة العرب ومن كانوا من في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لأمثالكم كل أهلكناهم. ولقد أهلكنا أشياعكم، أشباهكم وأمثالكم في الكفر، من الأمم الماضية. فهل من مدكر؟ استفهام بمعنى الأمر، يعني ينبغي أن تتعظوا، ادكروا واتعظوا. وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل شيء، وكل شيء، لو كان وكل شيء فعلوه معناته فعلوا كل شيء في الزبر، هو مو هيك. كل شيء مما يفعلونه فهو مكتوب ومقدر. وكل شيء فعلوه في الزبر، أي العباد فعلوه، يعني العباد، مكتوب في الزبر، كتب الحفظة، الملائكة تحفظ كل فعل. وما يلفظ من قول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، القول فضلا عن الفعل. وكل صغير، أي أعم، وكبير من الذنوب والأعمال، مستطر، كل مسطر ومكتوب، مستطر بمعنى مكتتب، مكتوب في اللوح المحفوظ. إن المتقين، ألا رجع يتكلم عن الفريق الآخر من أهل الجنة، وقال وهكذا العادة يتكلم عن أهل النار للتخويف، ويتكلم عن أهل الجنة وما لهم للترغيب، حتى يعمل الإنسان بين الرغبة والخوف، طمعا خوفا وطمعا. إن المتقين في جنات، أصل معنى الجنة البستان، في جنات بساتين ونهر، نهر ويجوز تسكينها، بس يمكن ما في قراءة ونهر، نعم، لأنه شان على مناسبة رؤوس الآية، مستقر ونهر مستطر، أريد به الجنس، وإن كانوا باللغة بجوز نهر ونهر، وقرئ بضم النون نهر جمع نهر، نهر مثل أسد ونهر مثل الأسد، أسد وأسد وأسد نهر بضم النون من دون ضم الهاء بس النون، ايوه، قرئ ونهر مثل أسد كأسد وأسد نهر ونهر، المعنى أنهم يشربون من أنهارها، أنهار الجنات في جنات وأنهار يشربون منها، من أنهارها الماء واللبن والعسل والخمر، كل ذلك في أنهار الجنة، لكن خمر لا تسكر، لا فيها غول، في مقعد صدق، مجلس حق، يعني هنيك ما في لغو في الجنة، فلا لغو ولا تأثيم فيها. إلا قيلا سلاما سلاما، مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثيم، وأريد به الجنس، جنس اللغو جنس التأثيم، وقرئ مقاعد في مقعد الصدق، قرئ في مقاعد صدق، في مقعد صدق يعني كل في مقعد الصدق، وزعلنا مقاعد وزعناها عليهم، مثل إلزعلنا العشرة على الكراسي، معناته كل واحد على كرسي، مو قعدوا العشرة على كرسي واحد، على التوزيع هذا بيسموه، مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسم آحاد، أي القاعدة، خذوا كتبكم، عم يقول للطلاب خذوا كتبكم، يعني عم يحاكي الجمع والكتب جمع، معناته كل واحد يأخذ كتابه، قرئ مقاعد، المعنى أنهم في مجالس من الجنات سالمة من اللغو والتأثيم، بخلاف مجالس الدنيا فقل أن تسلم من ذلك، يقعدوا قعدة إلا واحد يستغيب، واحد يحكي، إلا اثنين يجادلوا، إلا يكون فيه شيء معكر، أما بالجنة ما في هذا، بخلاف مجالس الدنيا فقل أن تسلم من ذلك، وأعرب هذا خبرا ثانيا، وبدلا، وهو صادق ببدل البعض وغيره، في مقعد صدق، أيوة. وين هذا؟ في هذا في مقعد صدق عند مليك مقتدر، أعرب هذا خبرا ثانيا، يعني أعرب عند مليك مقتدر، أعربت خبرا ثانيا، إن المتقين في جنات، هي واحد، في مقعد صدق خبر ثاني، وأعرب هذا، مو لفظة هذا، هذا اللفظ، خبرا ثانيا وبدلا، وهو صادق ببدل البعض وغيره، عند مليك مقتدر، عند مليك، ملك الملوك سبحانه وتعالى، لكن الملك عاجز، بيكون على العرش، بيكون بالقصر، بيصير بالقبر، لكن الملك لله سبحانه وتعالى دائم، عند مليك مثال مبالغة، يعني كلمة مليك فيها مبالغة أكثر من ملك، ملك ومليك، مليك فيها مبالغة، فعيل، وزن فعيل فيه مبالغة، مثل عليم، عالم معناته عالم ببعض الشغلة، عليم معناته محيط بالعلم، عند مليك مثال مبالغته، أي عزيز الملك واسعه، مقتدر قادر لا يعجزه شيء، وهو من هذا المليك المقتدر، وهو الله تعالى. وعن إشارة إلى الرتبة، يعني الله سبحانه وتعالى ليس له مكان حتى نقول أنا أعد عند الله، عنده بمعنى القرب، قرب الرتبة، يعني مقربين عنده سبحانه وتعالى في الرتبة والقربة من فضله تعالى. ثم قال سورة الرحمن: والحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واختم بالصالحات أعمالنا وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا، واهدنا بهداك، وفرحنا عند لقاك، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا